به أو بسببه، ويتلذذ بالبلاء في الحب كما تتلذذ الأغيار بأسباب النعم. حسن جدا، فماذا أيضا عن الخراز؟ إنه أبو سعيد أحمد بن عيسى من كبار الصوفية، وهو بغدادي جاء إلى مصر واستوطنها وعد من رجالها وصاحب ذا النون المصري. كان مذهب الشاعر الخراز في شعره شبيها بمذهب ذي النون. تعنينا طبعا أن مذهبه الشعري كان شبيها بمذهب ذي النون في وضوحه واصطناع طرائق الغزل. أجل، ومن ذلك قوله: أسائلكم عنها فهل عندكم خبر، فما لي بنعم مذ نأت دارها علم، فلو كنت أدري أين خيم أهلها، وأي بلاد الله إذ ضعنوا أمنوا، إذا لسلكنا مسلك الريح خلفها، ولو أصبحت نعم من دونها النجم. ونقضي الآن لحظات مع هذه الطرف. رأى أحدهم صديقه واقفا أمام محطة السكة الحديد، وغان الحزن بادئا على وجهه، فسأله: لماذا أنت حزين هكذا يا أيمن؟ لقد فاتني القطار منذ دقيقتين، تصور، منذ دقيقتين فقط. ولهذا فأنت حزين هكذا؟ نعم نعم. فماذا إذن كنت تفعل لو كان القطار قد فاتك منذ نصف ساعة أو أكثر؟ ماذا؟ نصف ساعة أو أكثر؟ أعتقد أنني كنت سأموت كمدا. سأل أحد الأشخاص رجلا مخمورا: هل صحيح أن الخمر تجعل الإنسان يرى الشيء الواحد شيئين؟ كلا، هذا غير صحيح. نعم، هذا غير صحيح، وإلا لكنت أرى الآن هذين الولدين الواقفين بجوارك أربعة أولاد. نعم، ولكني لا يقف بجواري ولدان، بل هو ولد واحد فقط. نعم. تقابل رجلان معروف عنهما حب المبالغة في الحديث، فقال أحدهما للآخر: هل تصدق أنني قمت برحلة إلى القطب الشمالي، فلاحظت أن لهب الشمعة هناك كان يتجمد من شدة البرودة. وماذا في هذا يا صاحبي؟ إنني عندما كنت في القطب الجنوبي أنا وبعض أقاربي كنا نتكلم فلا تكاد الكلمات تخرج من أفواهنا حتى تتجمد، فكنا نضطر إلى غليها في الماء. ما هي التي كنتم تضطرون إلى غليها في الماء؟ الكلمات، وذلك حتى نسمع ما نقول. كنت أخبرتني في بداية هذا اللقاء أن الشعراء في مصر خلال القرن الثالث الهجري قد عاش بعضهم قبل العهد الطولوني وعاش بعضهم خلاله. هذا صحيح، وقد تحدثنا عن نفر من الشعراء الذين وجدوا قبل العهد الطولوني، ونتحدث الآن عن بعض الشعراء الذين وجدوا بمصر خلال العهد الطولوني، ومنهم الشاعر منصف بن خليفة الهذلي الذي يقول عن نفسه: إنني من شعراء أحمد بن طولون الذين أخلصوا له الود وأكثروا من مدحه وتسجيل أمجاده، وقد أيدت حروبه ضد الخليفة العباسي الموفق، ومدحته وأشدت بانتصاراته، ودعوت إلى تأييده والالتفاف حوله. حسن جدا، فهل لي أن أسمع أبياتا مما قلته في مدحه وذكر مفاخره وقوة سلطانه؟ أجل، فأنا قلت مثلا: يا غرة الدنيا الذي أفعاله غرر، بها كل الورى تتعلق، أنت الأمير على الشآم وثغرها والرقتين وما حواه المشرق، وإليك مصر وبرقة وحجازها، كل إليك فؤاده متشوق. ومن شعراء مصر في العهد الطولوني الشاعر المريمي، واسمه القاسم بن يحيى بن معاوية المريمي، وقد اشتهر بالمريمي. أما ترى يا أبا أيوب أن الشاعر المريمي كأنما هو مختص بخمارويه؟ أصبت يا أم أيوب، فهو قد أكثر من مدح خمرويه والإشادة به وتصوير انتصاراته في حروبه ضد أبي العباس ابن الخليفة الموفق. لقد سمعت بعض هذه القصائد، ومنها هذه القصيدة التي يقول فيها: أتى أبو الجيش الأمير بيمنه، فشرد عنها الجورى وافتقر العسر، فإن تك أرض الرقتين به اكتست ضياء وإشراقا، لقد أظلمت مصر، فسائل به إسحاقا، إذ سار نحوه بجيش كعرض النيل يقدمه النصر، تباعدت الأقطار منه كثافة، ففي مشرق قطر وفي مغرب قطر. وقد أفصح المريمي يا أم أيوب عن حبه لخمرويه وتعلقه به وانقطاعه لمدحه، وذلك في قوله: يقولون لي: ما بال رحلك دائما بمصر، وأني لست عن غيرها أرضى، وكيف رحيلي عن بلاد غدا بها أبو الجيش والنيل الذي ملأ الأرض. اختلف هوى شعراء مصر في عهد الدولة الطولونية بين مؤيد ومحب لها، وبين كاره لوجودها ويتمنى زوالها. ولهذا فإن شعر هؤلاء وأولئك يكشف عما كانت تكنه قلوبهم من حزن أو فرح، وذلك عندما تم القضاء على الدولة الطولونية. فهذا هو الشاعر أحمد بن يعقوب الذي لم يكن هواه مع الدولة الطولونية، قد أعلن فرحته بانتهائها وصب على رجالها اللعنات، واعتبر حكمهم كابوسا أزيح عن كاهل الشعب، وذلك على نحو ما جاء في قوله: الدار بعد تفرق الأضعان مسرورة بتفرق السكان، لم يبدو من حزن على أربابها، إذ في الترحل راحة الجيران، ما كان أثقلهم على كتف العلا وأكف أيديهم عن الإحسان، ما كان أرذل دولة ساعدوا بها وأحقها بتهدم الأركان، ما عاشروا نعم الإله بشكرها فأثابهم بمثوبة الكفران، ماذا أريحت مصر منه وما إلى أرض العراق مضى من البهتان. كان هذا هو موقف الشاعر أحمد بن يعقوب. وكان هناك شاعر مصري آخر أعلن عداءه للطولونيين منذ الأيام الأولى لقيامها، وذلك خلافا للشاعر أحمد بن يعقوب الذي أعلن عداءه لهم بعد انقضاء دولتهم. هذا الشاعر هو محمد بن داود، فقد هجا أحمد بن طولون وهو حي، كما هجاه أيضا بعد موته. إنه كان يدعو الناس للثورة على ابن ثورون قبل أن يستفحل أمره ويزيد خطره. ألا أيها الأغفال إيها تأملوا، وهل يوقظ الأذهان غير التأمل؟ ألم تعلموا أن ابن طولون نقمة تسير من سفل إليكم ومن علي؟ ولما مات ابن طولون قال ابن داود مخاطبا قبره: يا حفرة النار التي أضرمت وظل فيها الرجس مدفونا، لا تجعلي أخدان جثمانه إلا الأفاعي والثعابين. قطوف الأدب من كلام العرب، برنامج أسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان. القاهرة. قطوف الأدب من كلام العرب، قطوف الأدب من كلام العرب، برنامج أسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان. حضرت عصر اليوم صراعا بين صديقين، وذلك لمدة ساعتين كاملتين. وفيما كان هذا الصراع؟ هل كان على اقتسام مال؟ كلا، فكلاهما لا يهتم بالمال. فهو إذن كان على فتاة حسناء تميل لأحدهما دون الآخر. كلا. فعلى ما كان هذا الصراع إذن؟ إن كلا من الصديقين شاعر، لكن الأول متعصب للشعر العمودي، أما الآخر فهو عاشق لشعر التفعيلة أو الشعر الحر. هكذا؟ نعم نعم، وإن صراعهما هذا ذكرني بموقف الشاعر والأديب العملاق عباس محمود عقاد من شعر وشعراء التفعيلة، وما حدث تجاه هذا الموقف من شاعر كان حينها شابا متحمسا وهو الآن شاعر كبير. فمن هو هذا الشاعر يا ترى؟ إنه أحمد عبد المعطي حجازي، الذي سنتحدث في لقائنا هذا عما فعله تجاه موقف العقاد، كما سنتحدث عن شعره بوجه عام. ذات يوم من أيام عام 1961 قال الأديب إبراهيم